إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا اليوم، فإن أعزي نفسي وإياكم وجميع أهل السنة والجماعة في كل مكان يعني بموت عالم من علماء الأمة، وهو الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين عليه رحمة الله. وهذه المصيبة التي ألمت المسلمين فيها عبرة وفيها عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فموت العلماء في الحقيقة هي مصيبة من المصائب التي تبتلى بها الأمة، ولكن عزاؤنا دائما بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم مصيبة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون جميعا ما حصل في السنة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أم أيمن، وكانت هذه المرأة يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا هذه السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليها بكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها: لماذا تبكين؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: بلى، ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. كان يعني ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإذا مات العلماء الربانيون فإنهم هم الذين يبلغون هذا الدين ويعلمون الناس، يعلمون الجاهل ويذكرون الناس وينبهون السائل. لكن إذا مات العلماء فإن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه مصيبة عظيمة، والله مصيبة عظيمة أن يفتي الناس ويتكلم في هذا الدين من ليس أهل له، لكن نتسلى دائما بقول ربنا سبحانه وتعالى, وهو وعد منه وهو لا يخلف الميعاد, لما قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا وعد من الله لكل واحد منا, إن هو عمل عملا صالحا وهو مخلص فيه لله متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله قد وعده بالحياة الطيبة. والحياة الطيبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي السعادة. فلذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نحرص على ما ينفعنا وأن نترك ما لا يعنينا وأن نبتعد عن كل ما يشغلنا عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة, إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. فأسأل الله عز وجل أن يرحم جميع مشايخنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا, وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيق. إذن نواصل مع شرح باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب, وتكلمنا عن الحديث الأول والثاني, ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن الحديث الثالث والرابع. أما الحديث الثالث فقد قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري, وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن إفرادا أو أفرادا. والحديث الرابع قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أورد المؤلف عليه رحمة الله هذين الحديثين تحت هذا الباب لبيان مسألتين. أما المسألة الأولى فهي بيان السنة في الأكل يوم الفطر, يعني هل يكون قبل الصلاة أم بعدها, هل يكون الفطر في يوم العيد الفطر يعني قبل أن تذهب إلى الصلاة أم بعدما ترجع من الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي بيان السنة في الأكل يوم الأضحى, هل يكون قبل الصلاة أم بعدها. هاتان مسألتان, وهناك أحكام أخرى متعلقة بهاتين المسألتين سنبينهما إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا للحديثين وبيان ما فيهما من الفوائد. نبدأ بالحديث الأول, حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه وارضاه. أنس هذا الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. وتوفي هذا الصحابي الجليل سنة 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم معنا مرارا أن كان تفيد المداومة والاستمرار على الشيء المذكور، تفيد المداومة والاستمرار على الشيء المذكور. يعني إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا نستفيد منه مواظبته صلى الله عليه وسلم وديمومته على قول ذلك الشيء أو فعل ذلك الشيء، إلا لصارف يصرفها، إلا إذا جاء دليل آخر يصرف ذلك عن المداومة والاستمرار. وقد يعبر بعض العلماء عن هذا بقوله إنها تفيد المداومة والاستمرار غالبا، تفيد المداومة والاستمرار غالبا، والمعنى واحد. يعني إذا قلنا الأصل فيها المداومة والاستمرار إلا لقرينة تصرفها، أو قلنا إنها لا تفيد المداومة والاستمرار غالبا. وقوله رضي الله عنه لا يغدو يوم الفطر، لا يغدو يوم الفطر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، هذه يعني سنة مباركة وسنة راتبة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعلها كل يوم عيد فطر، يعني في كل يوم من عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى، يعني إلى مصلى العيد، كان صلى الله عليه وسلم يصنع أمرا، وذهابه إلى المصلى كما في هذا الحديث يكون في أول النهار لقوله رضي الله عنه يغدو، والغدو هو الذهاب في أول النهار، ولذلك قال الصنعاني قال هذا الحديث يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقوله إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يعني قال ذلك يفيد مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. ومصلى العيد كان خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يخرج إليه عليه الصلاة والسلام، وكان يبعد عن المسجد النبوي نحو من 500 متر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه. وقوله رضي الله عنه حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، يعني كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد، يفطر على تمرات في يوم الفطر عيد الفطر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. يقول صاحب تحفة الأحوذي في شرح لهذا الحديث قال والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعلو به المنام، وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. قال وروي معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال إنه يحبس البول، يعني إذا أفطر على هذا الحلو فإن ذلك يحبس البول. قال هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه من الاتباع أشار إليه ابن أبي جمرة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم العيد قبل أن يذهب إلى عيد صلاة عيد الفطر يفطر، يعني يشق الفطر، يعني لا يذهب صائم، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الكلام الذي ذكره صاحب تحفة الأحوذي شد انتباهي أمر هنا، وهو هل أكله صلى الله عليه وسلم لهاته التمرات يعني أمر مقصود لذاته حتى يكون هذا من باب التعبد، فنقول يحرص كل واحد منا على أن يأكل تمرات ويفعل ذلك تعبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات، أو يعني سواء كان ذلك مستحبا أو واجبا، المهم أن هذا من باب التعبد، أو أنه ليس مقصودا لذاته، يعني ليس للتعبد ولكن لأنه هو المتيسر. يعني كان صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، لماذا؟ لأن ذلك هو المتيسر وهذا هو الموجود يعني في البيت، وقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وإنما طعامهم الأسودان، يعني يأكلون التمر والماء، يشربون الماء ويأكلون التمر، فلعله أكل التمر لأن ذلك هو الموجود. أو يقال إن هذا الأكل من باب التعبد، فالذي يفيده كلام صاحب التحفة أن هذه المسألة فيها قولين لأهل العلم، فيها قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا فعله صلى الله عليه وسلم هذا مقصود لذاته، لذلك نقول السنة أن يفطر كل مسلم على تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أكل التمرات، يعني يوجد طعام آخر لكنه تقصد الإفطار على تمرات. والقول الثاني قالوا المقصود من فعله صلى الله عليه وسلم هو الإفطار، هو الإفطار قبل ذهابه لصلاة العيد، يعني هذه هي السنة، يعني السنة ألا تذهب صائما وتفطر. أما على ماذا تفطر؟ قالوا فهذا الأمر فيه سعة، هذا الأمر فيه سعة، يعني سواء أفطر على تمر أو أفطر على غيره. إذن هذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة، ويمكن أن نجمع بين هذين القولين، يمكن أن نجمع بين هذين القولين بأن نقول إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله عليه الصلاة والسلام، الأصل فيها هو الاقتداء والائتساء، هذا هو الأصل، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا هو الأصل. إذن فالأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن هاته الأمة تقتدي به عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فذاك خاص به، وإلا فإن الأصل هو الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا في هذه المسألة نقول يعني لا يليق بعاقل وهو يعلم هذه السنة عن نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يترك العمل بها مع قدرته عليها، يعني أنت في بيتك يوجد التمر وتذكرت ذلك وبإمكانك أن تعمل اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم ثم تترك ذلك زهدا في السنة، فمثل هذا لا يليق بعاقل حريص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. لكن من لم يتيسر له ذلك، من لم يتيسر له ذلك، يعني مثلا لا يوجد في بيته تمر، أو أنه خرج من بيته ونسي أن يأكل تمرات كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم، ففي هاته الحال نقول له لن تعدم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا أيضا نرشده إلى أن ينوي الإفطار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأكل ما تيسر له، يأكل ما تيسر له، وخاصة إذا كان هذا الذي سيأكله حلوا كالعسل ونحوه. وإذا لم يجد شيئا يشرب شيئا من الماء، يشرب شيئا من الماء. المهم أنه يخرج من بيته وقد أفطر ونوى في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في هذه الحال يكون أيضا عاملا بالسنة. ولذلك هذا من الفقه الذي على كل واحد منا أن يحرص عليه، هو أن يكون على السنة في جميع أفعاله وفي جميع أقواله وفي جميع حركاته وسكناته. فمثل هذا الأمر، إذا كان عندك تمر فأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكل تمرات قبل أن تذهب إلى المصلى. وإذا لم يكن عندك تمر فإنك تأكل ما تيسر، لأن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. فهو إذا لم يوجد التمر لا يتكلف الإتيان به، وإذا وجد فإنه يأكله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك كل واحد منا إذا أراد التوفيق فليحرص على هذا الأمر، لأن ما يقوم في قلبك أثناء العمل فهذا يعظم به أجرك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لما أثنى عن أهل بيعة الرضوان ماذا قال سبحانه؟ قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه. لاحظ هذه الكلمة العظيمة، فعلم ما في قلوبهم، يعني هذا هو السر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك حريص على الإخلاص له في هذا العمل الذي ستقوم به، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك حريص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الذي ستقوم به. فإن الله عز وجل إذا علم ذلك من قلبك فإنه يفتح عليك من خيراته وبركاته سبحانه وتعالى. لذلك قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما الذي علم في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني علم في قلوبهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلم في قلوبهم صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم في قلوبهم براءتها من النفاق. فلذلك أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلذلك يحرص كل واحد منا على أن يحيي قلبه بهذا الذي يكون سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك لن يعدم الإنسان إذن من السنة إن كان عنده تمر أكل تمرات فأصاب السنة، وإن لم يكن عنده تمر فإنه ينوي الإفطار ويأكل ما تيسر مما هو موجود عنده، فيكون بذلك مصيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله رواه البخاري، يعني هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو كما قال، فقد أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وهو عنده بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وعنده بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. ثم قال رحمه الله وفي رواية معلقة، يعني رواية للبخاري معلقة، في رواية يعني للبخاري معلقة. وهذه الرواية المعلقة عند البخاري أيضا أوردها البخاري في صحيحه عقب حديث أنس، يعني بعدما أورد حديث أنس أورد هذه الرواية المعلقة، فقال وقال مرجى ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، هكذا في صحيح البخاري، يعني أوردها معلقة، وقال في آخرها ويأكلهن وترا، ولم يقل ويأكلهن إفرادا أو أفرادا كما ذكر المصنف هنا. فهذه ليست عند الإمام البخاري في صحيحه، وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث معلق كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، وقد وصله الحافظ يعني مؤلف هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام، هو الذي وصل هذا الحديث في كتابه تغليق التعليق، لأن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله له كتاب سماه تغليق التعليق، يعني الأحاديث التي رواها البخاري معلقة في صحيحه أوصلها وبحث لها عن طرق يعني يوصل إسنادها إلى بعضها، فيوصل ذلك الانقطاع الذي حصل، فلذلك سمى كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق، فذكر ذلك في كتابه هذا، وقال ويأكلهن وترا، قال ويأكلهن وترا، فلذلك ما عند البخاري يأكلهن وترا وليس يأكلهن أفرادا. ويدل على هذا أن الحافظ نفسه عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري لما تكلم عن هذه الرواية المعلقة قال أفادت ثلاث فوائد، أفادت ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قال متابعة مرجى ابن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله ابن أبي بكر، يعني هذه الفائدة الأولى أن مرجى ابن رجاء تابع هشيم في روايته لهذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر. الفائدة الثانية قال تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، لأن عبيد الله كما تقدم معنا في هذه الرواية قال حدثني عبيد الله قال حدثني أنس، ففيها التصريح بالتحديث. الفائدة الثالثة وهذا هو المقصود قال تقييد الأكل بكونه وترا، تقييد الأكل يعني التمرات التي تأكلها أو كان يأكلها صلى الله عليه وسلم السنة أن تكون وترا، السنة أن تكون وترا. ثم قال الحافظ وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي ومن طريقهما وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ يخرج، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بدل يغدو، والباقي مثل لفظ هشيم فيه الزيادة وفيه الزيادة، انتهى كلامه. وهذا مما يؤكد أنه أو أن ما ذكره هنا هو وهم منه عليه رحمة الله، ما ذكره هنا في كتابه بلوغ المرام هو وهم منه، لأنه قال وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، فيفهم من هذا الكلام الذي ذكره أن قوله ويأكلهن إفرادا يعني رواها البخاري معلقة، والأمر ليس كذلك، فاللفظ عند البخاري ويأكلهن وترا، أما ويأكلهن إفرادا فهذه عند أحمد في مسنده، ولذلك قال المصنف ووصلها أحمد أي في مسنده، وقوله يأكلهن إفرادا هذا لفظ أحمد فقط، هذا لفظ أحمد في مسنده فقط، حيث قال في مسنده حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثني مرجى ابن رجاء عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن إفرادا أو أفرادا، يعني هذا لفظه في مسنده، وهذا حديث صحيح وإسناده حسن كما قال محقق المسند، هو حديث صحيح وإسناده حسن. والوتر يعني في قوله يأكلهن إفرادا أو أفرادا هي بمعنى يأكلهن وترا، يعني المعنى واحد، لأن الإفراد هو الوتر في الأعداد، الإفراد أو الأفراد هو الوتر في الأعداد. والوتر في الأعداد كما تعلمون يبدأ من 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17 وهكذا. إذن فهذا هو الوتر في الأعداد. لكن لمن أراد أن يعمل بهذه السنة، لمن أراد العمل بهذه السنة، يعني يأكل تمرات يوم العيد ويأكلهن وترا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكتفي بواحدة، لا يكتفي بواحدة، وإن كان الواحد وترا كما تعلمون، لكنه لا يكتفي بواحدة. لماذا لا يكتفي بواحدة؟ لأن أنس رضي الله عنه وارضاه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، ثم أكد ذلك وبين رضي الله عنه وارضاه أن المأكول جمع، لذلك قال يأكلهن وترا، وفي الرواية الأخرى يأكلهن إفرادا أو أفرادا. فقوله يأكلهن هذا دليل على أنها جمع وليست واحدة، ولذلك نقول السنة أن يأكل وترا لكن لا يكتفي بواحدة، لكن لا يكتفي بواحدة. إذن من أين يبدأ؟ يبدأ من 3 فصاعدا، يبدأ من 3 فصاعدا، يعني 3، فما زاد على ذلك فيكون مصيبا للسنة، لأن الثلاث هي أقل الجمع، الثلاث هي أقل الجمع. طيب، هنا قد يقول قائل يعني أليس أقل الجمع، أليس أقل الجمع هو 2؟ وقد تقدم معنا في أن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة تجزئ ب2، لأنه أقل الجماعة، فالجماعة تحصل ب2 فصاعدا لأنه أقل الجمع. فلماذا هنا لا نقول، يعني بما أنه قال يأكلهن جماعة وأقل الجمع 2، إذن يأكل 2، نقول نعم أقل الجمع 2، لكن من أكل تمرتين فقد فاتته سنة أكل التمرات وترا، لأن الاثنين شفع ليست وتر، لأن الاثنين شفع وليست وترا. لذلك قلنا إن البدء يكون من 3 فما زاد من الأوتار. ويوضح هذا، ويوضح هذا ما رواه ابن حبان في صحيحه، أو ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات 3 أو 5 أو 7 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا. هذا الحديث. إذن بين في هذا الحديث أنه يأكل 3 أو 5 أو 7 أو أقل من 7 أو أكثر من 7، المهم أن يكون وترا. لذلك قال أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترا، يعني أن السنة مراعاة الوتر في الأكل، أن السنة في يوم العيد هي مراعاة الوتر في الأكل، يعني لا مراعاة الكثرة ولا القلة، لا مراعاة الكثرة ولا القلة، لأن الكثرة والقلة هذا مما يختلف فيه الناس، فهناك من يأكل يعني ما شاء الله من التمر، وهناك من لا يستطيع أن يكمل 3 يعني تمرات أو 5 تمرات، فلذلك هذا الأمر فيه سعة للناس. لكن السنة لمن أكل فأكثر أو أقل أن يأكل وترا، أو ينتهي عدد تمراته على الوتر، إما 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17 وهكذا، المهم أن تكون وترا. إذن هذا ما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله حديث بريدة، فقال وعن بريدة وعن ابن بريدة عن أبيه وعن ابن بريدة عن أبيه. ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها يعني قاضي مروز، وهو ثقة من الثالثة، مات سنة 500 وقيل بل مات سنة 115، وله 100 سنة، وله 100 سنة. ذكر هذا الحافظ في تقريب التهذيب. وقد تقدم معنا يعني رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه في كتاب التطوع أو في باب التطوع، باب صلاة التطوع، في الحديث الذي قال فيه يعني الوتر حق، الوتر حق، قد تكلمنا عن ذلك. وقوله عن أبيه، أبوه هو الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل أيضا تقدم معنا في باب المواقيت، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 62 للهجرة. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وهذا في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر يقال فيه ما تقدم في شرح حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ما الفرق بينه وبين حديث أنس؟ الفرق بينهما هو تحديد وقت الخروج فقط، هو تحديد وقت الخروج فقط. فهنا ذكر مطلق الخروج، يعني قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر، لم يذكر متى يخرج، هل يخرج يعني في الضحى، يخرج يعني قبيل الزوال، يعني لم يذكر وقت الخروج. فلذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. لكن جاء في حديث أنس التقييد كما تقدم معنا، وأنه يخرج بالغدو يعني في أول النهار. فلذلك نقول حديث أنس يقيد لنا الإطلاق الوارد في حديث بريدة، يقيد لنا الإطلاق في الخروج الوارد في حديث بريدة رضي الله عنه. وقوله حتى يطعم، حتى يطعم هذا بفتح العين، بفتح العين حتى يطعم، يعني حتى يأكل، حتى يأكل. وهذه مبادرة منه صلى الله عليه وسلم للفطر يوم العيد، لأن يوم العيد يعني يحرم صيامه ولا يجوز صيامه بالإجماع كما عرفنا في الدرس الماضي. فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بالفطر يوم العيد. وهذه الرواية، هذه الرواية فيها إجمال، فيها إجمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يطعم ماذا؟ لم يرد فيها ما يأكل. لكن جاء تفسيره أيضا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لا يخرج يوم الفطر حتى، أو لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. إذن فقوله هنا حتى يطعم، يعني نفهم منه ماذا؟ حتى يأكل تمرات. فهذا فيه إجمال، فسره ما جاء في رواية أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه. بل جاء في رواية ابن ماجة والدارقطني في سننهما من حديث أنس رضي الله عنه قال حتى يطعم تمرات، يعني وضح الأمر، حتى يطعم تمرات، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال المهلب ابن أبي صفرة، أو المهلب ابن أبي صفرة، إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد. يعني بعض الناس قد يفهم يعني أن يوم العيد يعني أنه لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد في يوم الفطر، فنقول لا، هذا خلاف السنة. فالسنة إذن أنك تأكل تمرات ثم تذهب لصلاة العيد، وإن لم تجد تمرات تفطر على أي شيء، المهم أنك تذهب لصلاة العيد وأنت مفطر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجملة في حديث بريدة تقرر أو فيها تقرير لما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وهذه الجملة من حديث بريدة رضي الله عنه ليست موجودة في حديث أنس رضي الله عنه، وهذه الجملة فيها إجابة على المسألة الثانية التي من أجلها كما تقدم ورد أو أورد المصنف عليه رحمة الله حديث بريدة رضي الله عنه، يعني هل السنة في الأكل يوم الأضحى يكون قبل الصلاة أم بعدها؟ فالجواب إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى على خلاف عيد الفطر، على خلاف عيد الفطر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة ولا يأكل شيئا حتى يصلي، يعني في عيد الأضحى يخرج صائما ولا يأكل شيئا حتى يصلي، يعني أنه يدع الأكل ويتركه حتى يفرغ من صلاة العيد. لكن يبقى هنا إشكال أيضا، يعني متى يسن الأكل بعد الصلاة؟ يعني يأكل بعد الصلاة، لكن متى بعد الصلاة؟ هل يأكل بعد الصلاة مباشرة أو ماذا يطيل يعني بعد الصلاة؟ ثم إذا أكل هل يأكل تمرات كما في عيد الفطر أو ماذا يأكل؟ إذن هذا أيضا يبقى فيه إشكال. فنقول الذي يفيده حديث بريدة رضي الله عنه وارضاه أخذا من ظاهره يعني أن السنة في يوم عيد الأضحى هي الأكل بعد الفراغ من الصلاة دون تحديد جنس أو نوع من الطعام، هكذا ظاهر هذا الحديث الذي أورده المصنف. لكن جاء في رواية عند أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط والدارمي في سننه عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. إذن هذا فيه توضيح أن الأكل يكون بعد الرجوع إلى البيت، ويكون بعد ذبح الأضحية، ويأكل من أضحيته، فهذه هي السنة، ويأكل من أضحيته، وجاء في رواية من ذبيحته، من ذبيحته. وصحح هذه الرواية ابن القطان وحسنها محقق المسند. إذن فدل ذلك على أن السنة في يوم عيد الأضحى أن يخرج من بيته صائما يصلي صلاة العيد ولا يأكل شيئا، ثم يرجع إلى بيته ويذبح أضحيته ثم يأكل من الأضحية، هذه هي السنة. وجاء في رواية عند أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه: كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، ولا يطعم يعني لا يأكل شيئا حتى يذبح. وهذه رواها أيضا الدارقطني في سننه، ورواها أيضا البيهقي في الكبرى، وقد صحح هذه الرواية الألباني في صحيح الجامع، وحسنها الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، وكذلك محقق المسند. إذن فهذه الرواية تبين يعني أن الأكل إنما يكون من الأضحية، إذن فدلت هذه الروايات على أن السنة يوم الأضحى ألا يأكل المضحي شيئا حتى يعني ألا يأكل المضحي شيئا يعني يخرج إلى صلاة العيد وهو صائم حتى إذا صلى ورجع إلى بيته وذبح أضحيته فإنه يأكل منها فإنه يأكل منها. هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الروايات بيّنت لنا أنه يأكل من أضحيته أو ذبيحته لكنها لم تحدد لنا موضع الأكل لم تحدد لنا موضع الأكل منها يعني من أين يأكل من أضحيته يبدأ بالرأس أو بالرجل أو من أين يبدأ أو من الكبد أو من الكرش أو من أين. فهذا يعني جاء فيه رواية عند البيهقي في سننه تبين الموضع الذي يبدأ منه أو يبدأ منه في الأكل. فجاء في هذه الرواية وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته يعني يبدأ بالكبد يعني بعد أن يذبح أضحيته وينزع الكبد فيبدأ بأكلها. لكن هذه الرواية ضعيفة وقد ذكر العلماء لها علتين يعني في إسنادها علتان العلة الأولى وهي أن في إسنادها الوليد بن مسلم وهذا الرجل مدلس لكن وإن صرح بالتحديث في هذه الرواية إلا أنه كان ممن يدلس تدليس التسوية وهذا التدليس عند المحدثين من شر أنواع التدليس وسنبينه بعد الأذان بإذن الله. هذا الحديث ضعيف لأن العلماء ذكروا له علتين. العلة الأولى أن في إسناده الوليد بن مسلم وهذا كان مدلسا ويدلس تدليس التسوية وهذا كما قال المحدثون هو شر أنواع التدليس كيف يحصل تدليس التسوية؟ تدليس التسوية هو أن يروي الحديث عن ثقتين ويكون بينهما رجلا ضعيف فيحذف هو ذاك الرجل الضعيف ويرويه بالعنعنة فيصبح الحديث في ظاهره حديث صحيح لأنه يروي ثقة عن ثقة فالذي ينظر في هذا يقول هذا الحديث حديث صحيح وخاصة إذا كان قد رواه هو عن شيخه بالتصريح بالتحديث كمثل هذا الحديث لأن هنا في هذا الحديث صرح بالتحديث عن شيخه لكنه عنعن في رواية شيخه عن شيخه وهذا يقول العلماء شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية يعني يسوي الحديث حيث إذا رآه الرائي يقول ورأى في إسناد هذا الحديث يقول هذا حديث صحيح. ولذلك بعض طلبة العلم حينما يغيب عنهم مثل هذا الأمر ويعرف مثلا أن وليد بن مسلم مدلس ويراه قد صرح بالتحديث ثم يرى أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث لأن فيه هذا الرجل فيقول وهذا قد وهم فيه الشيخ فلان لأن هذا المدلس قد صرح بالتحديث. هكذا يصنع بعض طلبة العلم يتجرأ على ماذا؟ مناطحة العلماء في هذا الباب. فلذلك نصيحتي لنفسي ولإخواني أن يعرف كل واحد منا قدر نفسه. طالب علم لابد أن يعرف قدر نفسه، لأنه إذا تعلم هذا العلم لأجل أن يماري به السفهاء ويجادل به العلماء، والله لا يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه، ولن ينتفع بهذا العلم أبدا. وإنما يتعلم هذا العلم لأجل أن يستفيد. حتى إذا قرأت كلام لبعض أهل العلم وفهمت منه فهما خاطئا، اتهم نفسك قبل أن تتهم العالم، اتهم نفسك بالقصور أو التقصير، قصور في العلم أو التقصير في البحث وفهم هذا الكلام الذي قرأته. لذلك من العجائب أن رجل مجهولا لا نعرفه يعني ألف كتاب، يعني التصحيح ما ضعفه الألباني وتضعيف ما صححه الألباني. عجيب في الأمر، يعني يقرأ ربما يعني تعلم شيء من الأحاديث وتعلم شيء من علم الحديث ثم بدأ يخطئ في العلماء. فمن بدأ طلبه للعلم باستنقاص العلماء وعدم معرفة قدره ومنزلتهم، والله لا يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه، ولم يستفيد من هذا العلم الذي يتعلم. فلذلك لابد أن يعرف طالب العلم قدر نفسه ويكون وقاف يعني عند هذه المسائل، ولا يتكلم في العلماء. فمن أخطأ منهم يبين الخطأ ويقال هذا الأمر فيه خطأ، ويعرض ذلك الخطأ عن أهل العلم حتى ربما يصوبوه وربما يكون هو المخطئ. ففي مثل هذا الحديث ربما كما قلت البعض يرى أن الوليد بن مسلم صرح بالتحديث عن شيخه فيقول هذا الحديث صحيح، وقد وهم الشيخ فلان لما ضعف هذا الحديث لأن هذا مدلس وقد صرح بالتحديث. لكن هذا المدلس لا يقبل منه تصريحه بالتحديث عن شيخه حتى يصرح أيضا عن شيخ شيخه. بل بعض العلماء يرى أن من كان يدلس تدليس التسوية لا يقبل حديثه إلا إذا صرح في الإسناد كله بالتحديث. إن هذا العلم أمانة، أنك ستبلغ كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان العلماء يتحرزون في هذا الباب. فقد ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن هذا النوع من التدليس لا يفيد تصريح المدلس فيه بالسماع عن شيخه فقط، حتى يصرح بالتدليس أيضا يصرح عفوا بالتحديث عن شيخ شيخه، فيقول حدثني فلان يعني شيخه قال حدثني فلان، أو سمعت فلان قال سمعت فلان، هكذا حتى يكون الحديث يعني صحيحا ومتصلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ الألباني في الضعيف، قال فالمحققون لا يحتجون بما رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلا بالتحديث أو السماع، حدثني أو سمعت. نعم، إذا روى الحديث مسلسلا بالتحديث أو بالسماع ففي هذه الحال إذا كان مدلسا فإنه يقبل تحديثه، يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث في جميع الإسناد. على كل حال هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل من كبد أضحيته هذا ضعيف، لأن في إسناده هذا الوليد ابن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية كما ذكرت، والثاني وعلى الثانية فيه عقبة ابن الأصم، وهذا كما ذكر الحافظ في التقريب يعني ضعيف وربما دلس أيضا، ضعيف وربما دلس. فلذلك لا يثبت أكل أو البداية بأكل الكبد، ولهذا نقول السنة أنه يأكل من أضحيته ويأكل مما بدله. ولو بدأ بالكبد لأنها يعني أسهل في النزع وأسهل في الإعداد والتحضير ويعني أيسر في المضغ وفي الأكل فلا بأس، لكن أن يقول هذه هي السنة فليست من السنة، ليست من السنة. لكن من فعلها من باب أنها جزء من الأضحية وأن السنة هي الأكل من الأضحية فهذا لا يمنع منه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن ذلك، فقال السائل ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية، وهل عليه دليل؟ فقال عليه رحمة الله يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية والفعلية. وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما هو اختيار الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا وليس من باب التعبد بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالأكل من الكبد ليست يعني من السنة، لكن من أكل منها من باب أنها جزء من الأضحية ففعله صحيح ولا شيء عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله في تخريج هذا الحديث، حديث بريدة، قال: رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وهو كما قال، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده، ولفظه عنده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع. والترمذي عليه رحمة الله رواه أيضا في سننه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. ولفظه هو اللفظ الذي أورده المصنف هنا في بلوغ المرام. وهذا الحديث كما قال المؤلف عليه رحمة الله حديث صحيح ولله الحمد، فقد صححه ابن حبان كما ذكر المصنف، وصححه أيضا ابن خزيمة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الألباني، وحسنه محقق المسند، وحسنه الأعظمي. إذن فالحديث ولله الحمد صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ما يستفاد من هذين الحديثين فنرجع الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.